أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هناك رجل مقيم في دولة تحكم القوانين ثم سرق ولم تقطع يده فتاب، ما هو الواجب عليه الآن؟ حتى له في بلاد المسلمين اللي تقطع الأيدي فيها، إذا تاب إلى الله قبل رفع أمره إلى السلطة، إذا تاب تاب الله عليه، إذا تاب تاب الله عليه، كونه يتوب ويستر على نفسه أحسن أحسن. نعم أحسن، لكن يؤدي، لكن مع التوبة يؤدي الحق إلى صاحبه ويطلب منه المسامحة. نعم. أما إذا وصل إلى السلطان فلا بد من تطبيق الحكم الشرعي. قال صلى الله عليه وسلم: تعافوا الحدود فيما بينه، فما بلغني من حد فقد وجب. نعم.